قضية الصور التي ليست من الموالاة قضية عظيمة الأهمية، وذلك لوجود خلل كبير في هذا الباب من ناحيتين، الإفراط والتفريط. فهناك من يستغل ثبوت هذه الصور التي ليست من الموالاة لا لغة ولا شرعا، ثبوت فعلها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، ليحتج بها على ما يريد من الباطل الذي هو الموالاة، فيقول كلمة حق في جواز هذه المعاملات يريد بها باطلا، وهو حب الكفار ونصرتهم وموالاتهم ومعاملتهم في كل شيء كالمسلمين. وهذا بلا شك من أخطر الأمور. ولو نظرت في حجج المبطلين الذين يخالفون في قضية الموالاة لوجدتهم لا يذكرون إلا ما يجوز من الصور في المعاملة. ونوع آخر من الإفراط أو الغلو في الجانب الآخر، وهو الذي يمنع من كل صور المعاملة مع الكفار بزعم أنها موالاة، فتجده يضيق على المسلمين، بل وربما يعني يحرم أشياء ما أنزل الله عز وجل بتحريمها سلطانا، فبزعم أن ذلك من الموالاة. والأعجب من كلا هذين الأمرين أن يجمع الإنسان بين المتناقضات، فيجمع بين الإفراط والتفريط معا، فتجده في جانب الموالاة يوالي الكفار، وفي جانب ما يجوز من المعاملات يمنع. فتجد هناك من يقول لا يجوز شراء السلع من الكفار لأن ذلك موالاة لهم، وأن ذلك يعني مثلا أمر محرم عظيم التحريم. تجده ربما يبني كنيسة للكفار ويقول نحبهم ونودهم ويحتفل معهم بأعاديهم الكفرية، وفي نفس الوقت يقول لا يجوز الشراء والبيع من كفار آخرين حسب الأمور السياسية يعني، وليست أو حسب ما يتوهم. أحيانا تكون أمور سياسية بس تكون بطولة زائفة، زي قرأت بعض الفتاوى لمن يشارك يعني في إيه في مثل أعياد الكفار والمودة والمحبة، ويصرح بهذا ويقول في نفس الوقت أنه شراء السلع منهم ولا محرمة لا تجوز، يجب مقاطعة الشركات ونحو ذلك، مع أن هذا الأمر يعني لو طبقه لضاق الأمر على المسلمين في أمور كثيرة جدا، ولا يضيق على الكفار في الجملة. الأمر في الأمور البيع والشراء والمقاطعة ونحو ذلك مبني على مصلحة المسلمين، فلو كانت المصلحة ويعني في المقاطعة وراء ولي الأمر المقاطعة المسلمين في بيع أو شراء يعني أمر راجح في ذلك، لكان هو الذي ينبغي أن يطاع ولي الأمر، سواء كان يعني من أهل العلم أو من أهل الإمارة الذين يأخذون الناس بكتاب الله. فإذا لابد من بيان هذه الصور وحقيقتها. يلزمنا في هذا المقام أن نبين ما يجوز من المعاملة مع الكفار والمشركين، وذلك أن كثيرا من الناس قد يسيء الفهم فيما ورد من الأدلة من معاملات أجازها الشرع مع الكفار، فيظن أنها دليل على جواز موالاتهم وودتهم، وما أكثر ما نسمع ذلك ونراه في من يوالي الكافرين موالاة محرمة وأحيانا كفرية، وهو يحتج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد باع واشترى ووهب وقبل الهدية وعاد مرضى الكفار ونحو ذلك. فلا بد لنا من التفريق بين ما يجوز وما لا يجوز من معاملة الكفار. وأيضا فكثير من أهل البدع الغلاة يجعلون كل معاملة مع الكفار أو مع من يظنون كفرهم، مع من يظنون كفرهم بتوع التكفير، يظن المجتمع كله إيه كافر، يبقى اللي اشتغل في الحكومة يبقى إيه كافر. ليه عشان اشتغل؟ عشان دخل الكلية، عشان تعين في مدرسة، عشان بقى طالب، عشان باع واشترى، إن شاء الله دخل جمعية استهلاكية، يبقى هذا والعياذ بالله يرضى بحكم الطاغوت، وهذا من الجهل المبين والعياذ بالله ضلال مبين. يقول أو مع من يظنون كفرهم بسبب غلوهم في الدين وبدعتهم زي الخوارج، كما ذكرنا موالاة، يجعلون كل معاملة موالاة كفرية أو محرمة جهلا منهم بالفرق بين هذه المعاملات الجائزة وصور الموالاة المحرمة لغة وشرعا. لذلك بنقول ما وردش في كتاب لغة فضلا عن الشريعة أن والى بمعنى باع واشترى أو أجر واستأجر أو أجر نفسه مثلا أو حتى قبل الهبة أو لم يقبلها، هذه ليست معاني الموالاة. معاني قلنا والى أحب، والى صادق، والى تابع، نصر، أطاع، تشبه كما ذكرنا أنها متابعة. أما والى بمعنى باع واشترى، الاستعانة مما يجوز الاستعانة بغير المسلم لغرض حماية الداعي. من أدلة ذلك حماية أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ده كلام، ده كلام الشيخ أصول الشيخ عبد الكريم زيدان. يقول: وقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأيضا قبول أبي بكر الدخول في جوار ابن الدغنة، وليست العلة في قبول ذلك مجرد تمتع المسلمين بالراحة والحياة، ولكن للتمكن من نشر الإسلام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو النجاة من إذاء الكفار وبطشهم للقيام مستقبلا بالدعوة إلى الله تعالى، زي قصة الحبشة. سنو ما كانوش بيدعوا إلى الله في الحبشة، إنما تركوا فقط، سمح لهم بالبقاء لكي يتمكنوا في المستقبل، وهذا بشرط أن لا يكون على حساب أحكام الإسلام أو التنازل عن شيء منها، وأن يطمئن إلى عدم خيانته للمسلم أو كشف ما يطلع عليه من أمر الدعوة إلى الله تعالى، سواء كان ذلك. لماذا يفعل الكافر ذلك؟ لماذا يحمي الداعي لجميل عليه للمسلم؟ واحد المسلم عمله جميل، وذاك لو المسلم يستطيع أنه يصنع جميلا في الناس، يعامل الناس بالحسنى لكي يكسب يعني منهم مثل هذا الأمر، سوف يكون أمرا عظيما يعني نفعه إن شاء الله في الجملة. إذا أحسن الإنسان، الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن إلى ثمامة بن أثال فكان سببا في إسلام، ممكن يرد الجميل يعني بحمايته أو صدق معاملة. واحد عنده مبادئ في المعاملة، إن عنده حرية فكر مثلا، زي ما يقول عن إن هو من حقه إن أي واحد يقول كلام يعتقده يحميه ولا يمنعه من تركه أو عدم الدعوة ثاني، أو حسن خلق، ولا ضير على المسلم إذا استعان على ذلك موقف المشرك المفيد لأي سبب من الأسباب. أما الاستعانة بهم في قتال الكفار فالراجح منه المنع، الراجح المنع منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فلن أستعينه الشرك، رواه مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الرجل المشرك أراد أن يتبعه ليصيبه من الغنيمة، وقد فرح المسلمون به لجلده وقوته في القتال، فقال: ارجع فلن أستعين بمشرك. ظاهره عدم جواز الاستعانة مطلقا بأي مشرك في القتال. وأما الاستعانة به في التجسس مثلا في الأعمال الخادمة للقتال فهذا جائز، وكذا لو أنه خرج بدون طلب، دون أن نطلب نحن منه الاستعانة، دون أن نقول له تعال معنا، فالصحيح جواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه عينه من خزاعة فأخبره أن قريشا قد جمعوا له الجموع، وقال في الحديث: وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنهم وكافرهم. وربما كان الجاسوس الكافر أنفع للمسلمين من إيه؟ من جهة اختلاطه بالكفار، فلا مانع أن نتخذ جواسيس من الكفار يكونون وسط الكفار ويأتون بأخبار. طب ليه؟ ممكن لقرابة كانت موجودة، أو لمال يأخذونه، أو لوجاهة، أو لأي مصلحة. فمثل ذلك مثلا الاستعانة ببعض يعني خبراء الكفار في الأسلحة مثلا، أو الانتفاع بما عندهم من العلوم في الأسلحة المعينة، أو بمعلومات يمدوننا بها، لا بأس من ذلك. هذه كلها أمور ليست في القتال، خصوصا اللي هو الخروج في القتال له وضع خاص، وذلك لأنه فيه نوع من السلطان، ويعني هذا الأمر لا يجوز أن يكون لكافر، والله أعلى وأعلم. خروج صفوان بن أمية مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين كان لم بغير طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا المسلمين، إنما خرج لعل ذلك أن يكون في قلبه يعني أولى أن يسلم. واستعارة النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان أدرعا هذا أمر مشروع لا بأس به، إنما نعني لذا كنا الاستعانة بهم في القتال، وهذا الذي الراجح منه المنع. وكلمة الراجح منه المنع يتفهم منها أن في من العلماء من إيه؟ من يجوزه بشرط أمن الفتنة، بشرط أن يكون مأمونا وأن تعلم نصيحته للمسلمين وأن لا يكون له الكلمة العليا أو السلطان على المسلمين. لذلك نقول أن مثل قياس هذا مع أنه قول بعض أهل العلم الراجح خلافه، نقول أنه رغم ذلك ما وقع دائما من قتال استعين فيه بالكفار، كان الكفار لهم الكلمة العليا، كان ضررا عظيما على المسلمين إلى يومنا هذا. أما في قتال المسلمين فمنعه جماهير العلماء، يعني عايزين الخلاف فيه ضعيف جدا، الخلاف في جواز الاستعانة بالكفار في قتال المسلمين ضعيف، لأنه تسليط للكفار على المسلمين قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وعامة العلماء من المذاهب الأربعة يمنعون الاستعانة بالكفار في قتال أهل البغي، بل يصبرون إلا إذا اضطروا، البعض يجوز ذلك إذا خافوا الاصطلام مع شروط التي ذكرنا، خافوا أنهم يبادوا من أهل البغي مع الشروط أن الكفار يكونون مأمونون، والراجح المنع مطلقا والله أعلم وأعلم، لأن تسليط الكفار على المسلمين أذى عظيم يخالف نصوص الكتاب والسنة. المؤاجرة والمبايعة مع المشركين. قال البخاري في صحيح باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب، ثم ساق بسنده عن خباب رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا يعني حدادا، فعملت للعاص بن وائل أحد رؤوس الكفر، فاجتمع لي عنده أي مال، صار له مال نتيجة العمل الذي عمل، فأتيته أتقاضاه أطلب قضاء حقي وأخذ حقي، فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث، فلا يعني لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث، فقال وإني لميت ثم مبعوث، قلت نعم، قال فإنه سيكون لي مال وولد فأقضيك سخرية والعياذ بالله. فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. قال ابن حجر في شرح الباب أورد فيه حديث خباب وهو إذ ذاك مسلم في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك، وكان ذلك بمكة، وهي إذ ذاك في ذلك الوقت كانت دار حرب، واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأقره، ولم يجزم المصنف بالحكم الإمام البخاري قال باب هل يؤاجر الرجل نفسه، وجاب الحديث اللي يدل على إيه؟ على الجواز، بيقول لم يجزم لاحتمال أن يكون الجواز للضرورة أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه. حقيقة دي احتمالات مرجوحة، عشان كده بيقول ده احتمال بس، فجابها في صيغة السؤال، يعني هو الاحتمال هو اللي خلاه يقول السؤال ويجيب الجواب الدال على ترجيح إيه؟ الجواز. قال المهلب كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين، أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله، يبقى لو كان فيما لا يحل للمسلم فعله كأن يعمل كاتب ربا أو يعمل ساقي خمر أو يعمل قوادا في الزنا أو بائعا لخنزير أو بانيا لكنيسة أو معبد أو معينا على معصية كعصر الخمر مثلا وغير ذلك، فهذا لا يجوز. فالثاني أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين، وهو في الحقيقة تفصيل لجزء من الأول اللي هو فيما يحل المسلم، فإن التعاون على المسلمين إيه؟ إثم وعدوان ولا يحل المسلم فعله. قال ابن المنذر استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة ولا يعد ذلك من الذلة، يعني في حانوته المسلم قاعد قالوا الكافر ذمي قال له أنا عايزك تعمل لي قميص، أنا عايزك تعمل لي جزمة، أنا عايزك تكشف على ابني، أنا عايزك تبني لي بيت ونحو ذلك، فهذا ليس إذلالا، بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق تبعته له. الخدمة في المنزل على طريق التبعية فيها خلاف، الخلاف ده ذكره ابن قدامة في المغني مبينا قال لا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته، لا يجوز أن يعمل خادما لديه، نص عليه أحمد في رواية الأثرم فقال إن آجر نفسه من الذمي في خدمته لم تجز، وإن كان في عمل شيء جاز، جاز بالشرطين المتقدمين. لماذا بقى إيه إلا في ذلك؟ هيأتي الكلام بعد ذكر الخلاف. يقول وهو أحد قولي الشافعي، ابن قدامة بيقول ان هذا القول وهو عدم جواز إجارة المسلم للخدمة لدى الكافر احد قولي الشافعي، والقول الاخر للشافعي تجوز لان له إجارة نفسه في غير الخدمة، يقيس العمل في الحوانيت او في العمل في عمل شيء يقيس عليها الخدمة فجاز فيها كإجارته من المسلم، وزي ما المسلم يجوز انه يؤجر للكافر للخدمة ولغيرها. يقول ولنا لنا في المذهب الراجح وهو يعني عدم جواز عقد الإجارة على الخدمة أنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله أشبه البيع أشبه أنه بيبيع له عبد المسلم. لا يجوز للمسلم أن يبيع عبده المسلم ولا أمته المسلمة لكافر باتفاق لأن ذلك إذلال شديد للمسلم ولو كانت أمة يبقى أشد لأنه يعرضها لليه لأن يعني تغتصب وأن يزن بها وهي لا تحل له بحال من الأحوال. يحققه يؤكد هذا الكلام أن عقد الإجارة للخدمة يتعين فيه حبسه مدة الإجارة واستخدامه ده لازم يبقى مدة معينة تحت أمره والبيع لا يتعين فيه ذلك. ده البيع ممكن مش لازم ان هو يستنى عنده ده من الممكن ان هو يبيعه والراجل يقول له أنت عبد مخارج تاخد تجيب لي فلوس كل يوم كذا وانت حر بعد كده ملوش دعوة بيه. فإذا كان عقد البيع لا يستلزم ولا يتعين فيه حبس المسلم ومع ذلك منع منه ولا يجوز أن يبيع عبده المسلم لكافر ذمي فبالأولى فإذا منع منه فلا أن يمنع من الإجارة أولى. فأما إن آجر نفسه في عمل معين في الذمة كخياطة ثوب جاز بغير خلاف نعلمه. ثم قال رحمه الله ولأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه أشبه مبايعته أشبه البيع مع الكفار. وإن آجر نفسه منه بعمل غير الخدمة مدة معلومة جاز أيضا في ظاهر كلام أحمد. يعني ممكن يشتغل عنده بالشهر باليومية بالأسبوعية يشتغل في عمل معلوم مدة معينة يحفر بير مثلا بترول يبني منزل ياخد باليومية. ما الإيه عمل في الذمة ده بالمقاولة. العمل في الذمة مقاولة والعمل مدة معلومة يومية وشهرية وكلاهما إجارة إيه صحيحة وجائزة الشرط الذي ذكرنا من قبل. مسألة إذلال المسلم وإهانته يعني أنا أظن أن منها مثلا أن يعمل ماسحا للأحذية أو ماسحا للكنف اللي بينظف مثلا المجاري بتاعتهم اللي عمل اللي فيه إهانة للإيه للمسلم. والله ها سائق دي فيها خطر كبير ثاني أن كثيرا من يعني مشاويرهم فيها ذهاب إلى خمرات وإلى أماكن محرمات أخشى عليه والله كان الأصل الجواز يعني لكن ما هيش خالصة خاصة أنه ممكن يحمل جدا مع زجاجة خمر اللي هو بيشتغل سواقين في بلاد أوروبا وأمريكا مثلا سهل جدا يبص لإزازة خمر وما يقدرش يقول له أنا انزل عشان معاك إزازة إيه إزازة خمر. ونسأل الله العفو والعافية بيتعبوا في الشغل. لا الإذلال ده في نوع العمل هو الخدمة وليس فيه ان هو يلزمه بمواعيد معينة يتعبه مثلا انه يجيبه الساعة 8 للساعة 2 مثلا عشان يمشي له رسمي. لا ما هو ده هو العقد الإيجار على ذلك فما فيش مشكلة في ذلك. لا زي طالما انه ضمن العقد يبقى يلزمه ولذلك ليس مشقة. وبالتالي استئجار الكافر اولى بالجواز اذا جاز مثلا ان يؤجر نفسه. وفي دليل تاني طبعا في حديث في ضعف اللي هو ان عليا اجر نفسه اليهودي من يهودي يسقي له نخلا كل دلو بتمره وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من ذلك الايه التمر الا ان فيه ضعفا ولكن يغنينا عنه حديث الايه العاص بن وائل الحديث خباب عند العاص بن وائل وليس فيه دليل على النسخ ليس هناك ما يدل على نسخ. يعني البيع والشراء مما يجوز. قال البخاري رحمه الله باب الشراء والبيع مع من المشركين وأهل الحرب. ثم ساق بسنده عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية أو قال أم هبة قال لا بل بيع فاشترى منه شاة. رواه البخاري ومسلم. هذا يدل على جواز البيع والشراء وجواز الايه الهبة أو في الحقيقة جواز الاتهاب. الاتهاب يعني طلب الايه الهبة هنا الشراء. قال ابن حجر قال ابن بطال معاملة الكفار جائزة إلا مع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين. بمعنى أنه هو ما يبيعلوش سلاح يضرب به المسلمين، ما يبيعلوش بترول مثلا يستعمله في الحرب التي ضد المسلمين وهو يقدر يمنعه منه، يقوم يؤدي إلى تعطيل آلة الإيه؟ الحرب لديهم مثلا، إذا كان هذا الأمر يعني فيه حالة القتال يعني. وكذا كما ذكرنا كل معصمة يبيعون شعينة بيتخذونه خمرا. طب وليه الخمرة ما عندهم مش حرام؟ لا، لأن الخمر محرمة في شرعنا، وهم مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى يأثمون إثما زائدا على على إثم الكفر بالمعاصي. فكافر يرتكب المحرمات شر من الكافر الذي لا يرتكبه، ولذلك لا يجوز مثلا التعاون على ما فيه عن على الفواحش كلباس المتبرجات مثلا، فإن هذا محرم علينا وعليهم، وهو من إرادة الشيطان. وهذا وقوع الفواحش في الكفار مش زي اليهود بقى اللي هم عايزين يدمروا الأمم بأنهم يخلوهم يقعوا في الفواحش. لا يمكن احنا نعمل كده، لا نرضى بأننا ننشر الفواحش في الايه؟ في الكفار. بيع الروائح للنساء المتبرجات كذلك، بيع التلفزيون والأشياء الصور العارية والمجلات القذرة والأفلام اللي فيها عورات مكشوفة، كل هذا لا يجوز مع الكفار وإن كانوا كفارا، لأن ذلك من المحرمات التي لا تجوز. وفي قال ابن حجر وفي الحديث قبول هدية المشرك لأنه سأله هل يبيع أو يهدي، لذلك بنقول قبول الهدية منهم والإهداء لهم. روى البخاري قال البخاري في رحمه الله باب قبول الهدية من المشركين، ثم ذكر حديث أنس في إهداء وكيد الدومة للنبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم ورواه البخاري معلقا. وحديث أنس في إهداء اليهودية للنبي صلى الله عليه وسلم الشاة المسمومة وأكله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها، وهو رواه البخاري ومسلم. وكذلك إهداء ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء فكساه بردا، رواه البخاري. يعني الرسول رد عليه للهدية أهدى له بردا. وقصة هاجر التي أهداها الجبار لإبراهيم عليه السلام، اللي أهداها في الحقيقة لمين؟ لسارة، ثم أهدتها سارة لإبراهيم، قالت كفى الله الفاجر وأخدم هاجر، أيضا رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ الفتح في الجمع بين هذه الأحاديث وحديث إني نهيت عن زبد المشركين، الرسول صلى الله عليه وسلم رد هدية مشرك وقال إني نهيت عن زبد المشركين. بعض العلماء زي الطبري قد دعا النسخ، قال وجمع غير الطبري بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة، والقبول في حق من يرجو بذلك تأنيسه وتأليفه والإسلام. يبقى قبول الهدية ليس عاما، وإنما ينظر ما وراء هذه الهدية، أيريد الموالاة ويريد أن يلزم المسلم بنحو ذلك، كمن يهدون المسلمين في العيد لكي يهدي له المسلمون في عيدهم، فهذا لا يجوز. إن إهداء المسلم للكافر في يوم عيد إقرار بذلك العيد، وكما ذكرنا قال بعض أهل العلم أن من أهدى إليهم زهرة في عيدهم فقد كفر، وإن كان هذا يعني تشديد شديد جدا، يبقى أكفر لو رضي بالعيد وأقر صحة الكفر فيه والعياذ بالله، كالميلاد والممات للرب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد روى البخاري في باب الهدية للمشركين، والعكس بقى ده في قبول الهدية وفي الإهداء لهم، حديث إهداء عمر أخاه المشرك حلة حرير. طب الواحد يقول طب يمكن إيه؟ يمكن إزاي عمر بقى أهداه حلة حرير وهي معصية؟ لا، أنه أهداه لأن الذي يظهر أنها كانت حلة للنساء أو نحو ذلك. يقول حديث أسماء في صلة أمها وهي مشركة، قالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. فهذا من صلة الرحم ومن باب البر والإحسان. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، إنما ينهاكم الله من الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولهم. قال الشافعي رحمه الله فكان ما أمروا به من البر والإقساط غير ما نهوا عنه من المحبة والموالاة. البر الإحسان، تطعمه إذا جاع، تكسوه إذا عري، تسقيه إذا عطش، تمرضه إذا عاد، هذا ليس موالاة. وذلك إحسان تعوده إذا مرض كما ذكرنا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الأسير الطعام، حبسه 3 أيام وقال له، قال يا محمد إني جائع، قال هذه حاجتك، فأطعمه وسقاه. وكذلك قال الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا كافرا في الأصل يعني. فإذا أطعموه محتسبين عند الله، ولكم في كل ذات كبد رطبة أجر. فإطعام هؤلاء يثاب الإنسان عليه كأن يطعم جاره، والإهداء إلى الجيران ونحو ذلك من الكفار أمر ليس بمحرم. كان وارد عن صلاح الدين أنه كان يطبب بعض قادة الصليبيين، والبعض يجعلها من يعني شوف ازاي الفيلم ما فيش تعصب، هو في الحقيقة هي تدل على عدم يعني المنع من ذلك، أو القصة هي لا يمنع من مثل ذلك، وإن كانت لا تدل على ما أرادوا إليه من مما يسمونه تعصبا بكراهية الكفار. كراهية الكفار ليست تعصبا، لكن المعنى صحيح. كل هذا على سبيل التأليف وصلة الرحم من غير مودة. ما أمروا به من البر والإقساط القسط العدل، والعدل هو القيام بشرع الله معهم، هذا غير ما نهوا عنه من المحبة والموالاة والنصر. رد السلام عليهم، قال ابن القيم في زاد المعاد اختلف في وجوبه، في وجوب رد السلام على الكفار، فالجمهور على وجوبه وهو الصواب، لأن الله عز وجل قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يبقى يجب أننا لو قال لي السلام عليكم أقول له وعليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. إذن هذا الرد فلماذا لا نزيد، لأنهم ليسوا أهلا للرحمة والبركات، وإنما نقول السلام نقول لهم وعليكم. والاحتمال أن يكونوا أرادوا غير ذلك، فلتكن الصيغة كذلك وعليكم. وقالت طائفة لا يجب الرد عليهم كما لا يجب الرد على أهل البدع، وهو أولى، يقول ده قياس أولى، والصواب الأول وجوب الرد. والفرق أن مأمورون بهجران أهل البدع تعزيرا لهم وتحذيرا منهم بخلاف أهل الذمة، كما ذكرنا الدليل على قول الجمهور في وجوب الرد على الكفار مش أهل الكتاب بس، يعني إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، ده ظاهر وجوب الرد. طب لو قال لي صباح الخير هقول له عليكم برضه، هقول له صباح الخير يعني زيها، هرده إيه بمثلها، أقول له صباح الخير ازيك ازيك، لكن لا ابدأه بالايه بالسلام. لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتم احدهم في الطريق فاضطروه الى اضيقه. النبي عليه الصلاة والسلام راسل ملوك الكفار، ومع كونه يحتاج اشد شيء الى التأليف وان يدعوهم الى الله لم يبدأهم بالسلام، بل قال سلام على من اتبع الهدى، كما فعل موسى عليه السلام وهارون عندما دخل على فرعون فقالوا والسلام على من اتبع الهدى. الانتفاع بما عندهم، سبق هذا في الباب الأول، يجوز أن يتلقى المسلم من غير المسلم ما ينفعه في علم الكيمياء والفيزياء والفلك والطب والصناعة والزراعة والأعمال الإدارية وأمثال ذلك، وهذا حين تنعدم الاستفادة من هذه العلوم المسلم التقي، وحين لا تنعدم أيضا لو كان الكافر يتقنها. كذلك يجوز الانتفاع بهم في دلالة الطريق وما عندهم من سلاح وملابس وغير ذلك من الحاجات التي يحتاجها الناس، سواء على سبيل الإجارة أو العارية ودي سبقت، أو على سبيل قبول ذلك منهم كهبة وسبقت. يقول وجرت العادة فيها أن المسلم والكافر يستويان في الانتفاع بها. أدلة الانتفاع بالكفار بما عند الكفار نجدها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، رواه البخاري. قبيل اسمها بني الديل، هاديا خريتا يعني ماهرا بالهداية في الطرقات، رجل بيعرف جغرافيا، ليدلهم على طريق آمن للهجرة إلى المدينة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعار ما عند صفوان بن أمية من أدرع كما ذكرنا، ودون عمر الدواوين الديوان وهو مأخوذ عن الفرس، لما رأى المصلحة في ذلك مع كثرة الناس. الزواج من الكتابية مما يجوز، قال تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قال ابن كثير رحمه الله: أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات، وذكر هذا توطئة لما بعده، وهو قول تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فقيل أراد به المحصنات الحرائر دون الإماء، حكاه ابن جرير عن مجاهد، وإنما قال مجاهد المحصنات الحرائر، فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه، اللي هو يقصد أنه لا يجوز أن يتزوج أمة كافرة، فلو اضطر لزواج أمة فلتكن مسلمة كما قال الله: من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. قال ابن كثير: ويحتمل أن يكون مجاهد أراد به بالحرة العفيفة، كما قال في الرواية الأخرى عنه أن كلمة المحصنات يعني العفيفات. يبقى شرط أساسي في الزواج من الكافرة أن تكون عفيفة، فإذا كان هذا أمرا نادرا في بلاد الكفار لم يجز أن يتزوج منهن إلا من علم عفتها. بل الصحيح أنه لا يجوز أن يتزوج الكتابية العفيفة في بلاد الكفر، بل لابد أن يكون في بلاد الإسلام. يقول ابن كثير: هو قول الجمهور أن هي العفة هو المقصودة بالمحصنات. يقول: وهو الأشبه، لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة، فتفسد حالها بالكلية، فتفسد. ثم قال: وقيل المراد بأهل الكتاب هنا الإسرائيليات، يعني النصارى لسنا داخلات، نصرانيات لسنا داخلات في ذلك. ده قول بأن الإسرائيليات فقط عشان هم عندهم التوحيد. الحقيقة أنه ليس عند لا اليهود ولا النصارى التوحيد عند التأمل، ولكن الشرك عند النصارى أظهر. يقول: وهو مذهب الشافعي. عجيب أوي أن نقل الشافعي ده، وإلا فالمعلوم أن الشافعي يقول بجواز الزواج من النصرانية. يقول: وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات، لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. بمعنى احنا قلنا ذا قول الإمام أحمد أنه لا يجوز أن يتزوج الكافرة الحربية في دار الكفر، ولكن إذا أتى بها لدار الإسلام جاز، كأن تدخل بأمان فيتزوجها فتصبح مستأمنة في دار الإسلام. يقول لقوله تعالى، يقول: وكان ابن عمر، قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال ابن كثير: وكان ابن عمر لا يرى التزوج بالنصرانية، ويقول: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول أن ربها عيسى، وقد قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. واليهودية كذلك، لأنها مكذبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم تكذيب للرب وهو أعظم الشرك. ثم قال: وقد تزوج جماعة من الصحابة نساء النصارى ولم يروا لذلك بأسا أخذا بهذه الآية الكريمة. هذا مذهب ابن عمر وحده، وجمهور الصحابة على خلافه، أخذا بهذه الآية الكريمة: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فجعلوا هذه الآية مخصصة للتي في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. يبقى المشركات مقصود بها عابدات الأوثان ومن غير أهل الكتاب، إن قيل بدخول الكتابات في عمومها، وإلا إذا قيل المشركات مقصود بها عبادات الوثن فقط، يبقى ما الكتابيات ما دخلوش أصلا. يقول: وإلا فلا معارضة بينها وبينها. هو الظاهر أنها هذا من العام الذي أريد به الخاص، عام لفظا المشركات لا تنكيح المشركات حتى يؤمن، عام يشمل الأهل الكتاب، ولكن أريد به الخاص بدلالة الآية الأخرى. يقول: لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع، ده على القول الثاني بأنها لم تدخل الكتابيات في عموم قوله تعالى: ولا تنكيح المشركات حتى يؤمن. تبين بهذا أن قول أهل العلم جواز الزواج من الكتابية العفيفة يهودية أو نصرانية، قول أهل العلم هو ذلك، ولم يخالف في ذلك إلا ابن عمر في النصرانية، والأظهر قول الجمهور، إلا أنه لابد من التنبه أو من التنبيه إلى أن هذا الزواج لابد أن يظل معه بغض هذه المرأة على دينها، ولا مانع من استمرار النكاح مع ورود البغضاء، فكم من بيت من بيوت تقوم على غير الحب من مصالح ومنافع أخر. وذلك يقولك: إزاي جوزها وهو ما يحبهاش؟ إيه يعني؟ هما كل الناس بتحب زوجاتهم؟ ده كتير جدا. ولما كان الأمر وهو استمرار الزواج دون محبة لا يقوى عليه الأكثر كان زواج الكتابية مكروها، كما ثبت النهي عنه عن عمر رضي الله عنه دون تحريم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت ذات. بل عمر أمر بعض الصحابة أن يطلق زوجاته النصرانيات، أحرمه؟ قال لا، ولكن لأنكم الأسوة لمن تبقى المؤمنات ونحو ذلك. الإكراه والمولاء باب كبير، نقرأه المرة القادمة إن شاء الله. لبس الكرافتة هل هو تشبه ولا لا؟ في قولين للعلماء المعاصرين في لبس الكرافتة، وأنا أكرهه ولا أحبه، لأنه ليس من الثياب المشتركة كالبنطلون. البنطلون ليس تشبها، لأن البنطلون أصلا هو سروال مفصل بهذه الطريقة التي عندهم، وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة رومية ضيقة الكمين فمتفصلة رومي، فهذا سروال مفصل بالطريقة دي بشرط أن يكون واسع. هل ترك العمل عند الكفار فيما يلوز كأعمال النقاشة فيه شيء؟ والله لو عمل لمسلم أفضل، لكن لا بأس أن يعمل عندهم نقاشة بشرط أن يكونش في كنيسة. هل يجوز الشراء من الكفار الكماليات التي ليست ضرورية؟ نعم يجوز ذلك. هل يجوز إلقاء السلام على المسلم العاصي؟ حسب المصلحة في ذلك، إذا كان يرجى توبته فليفعل. العمل ببلاد الكفار ذكرنا ذلك في فصل الهجرة. المجتمع الجاهلي عند سيد محمد قطب إن معناه جاهلية الحكم وليس جاهلية المجتمع، أو أن المجتمع كافر. هم فعلا ما بيعنوش المجتمع كافر، بس قد يفهم من كلام سيد قطب ما يدل على ذلك كلمة مهمة. والأستاذ محمد قطب بيقول إن المجتمع الجاهلي معناه عندنا زي كلمة دار الكفر، وهو يقسم الناس بعد ذلك إلى ثلاث طبقات. تراجع شرائط الرد على كتاب الإرجاء في هذا الباب. لبس الدبلة فيه تشبه بالكفار، دبلة الخطوبة والزواج. حكم دخول مسلم في الكفار جاسوسا ويدعي الكفر، لا يجوز أن يتلفظ بالكفر إلا مكرها. ممكن يوهمهم بأنه كافر بس ما يلفظش بلفظ الكفر. لي صديق من بلاد الكفر، هل يجوز مراسلته؟ لا يجوز أن يكون صديقا، إنما يجوز أن تراسله بدعوته إلى الله. هو مسلم. يعني هو مسلم هناك، صديق مسلم وسافر إلى هناك، راسله بتذكيره بالدعوة إلى الله، وأنصحه بأن يذهب إلى المراكز الإسلامية. البدع للكفار في عيدهم، البيع أشياء من لوازم العيد كالبيض والأشياء التي فيها روح يوم فطرهم، إذا كان ذلك لغرض إحياء العيد وهو معلوم أنهم يشترونه لأجل ذلك لا يجوز البيع. هل يجوز الدعاء للكافر بالصحة والخير في الدنيا والآخرة؟ يجوز له الدعاء بالخير لأن ذلك أشمل إسلامه. زيارة المريض الكافر ندعو له بالدعاء نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أشفاك، يمكن أن تدعو له ناويا شفاء قلبه وبدنه، فإن ما بقلبه من المرض الكفري أشد من البدن. هل إذا سمعنا الكفار يقولون السلام عليكم وليس السلام نقول عليكم السلام، بل نقول عليكم، لأن لفظ الحديث إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب. هل يجوز بدأتهم بالتحية سوى السلام؟ لا، لأن التحية إعظام وتكريم. توجد مبيعات لرجل مسلم وآخر كافر والسلام متساوية، ممن أشتري؟ اشتري من المسلم أولى وأفضل، تنفع المسلم لكن ليس بمحرم. اسم المنعم هل هو من أسماء الله؟ لا، الذي يظهر لي والله أعلم أنه اسم يدل على كمال ولا نقص فيه بوجه من الوجوه، وقد ورد الفعل أنعمت في القرآن والسنة، فالاشتقاق صحيح إن شاء الله. تزوج مسلم واحدة من أهل الكتاب وفيها صفة العفة، هل يكون وقت لديه حتى يدخلها في الإسلام أو تكون تحته حتى الممات وإن كان زمنا بعيدا؟ ذلك خوف على الذرية. شرط أن يكون في بلاد الإسلام زي ما قلنا علشان ما يغلبوش على ذريته. عايزين تقولوا واحد اثنين ثلاثة، فين تاني؟ أربعة خمسة، بالترتيب اللي احنا عظمهم أرقام يقولوا. نقول سلام على من اتبع الهدى ماشي كده، او تسيبه هو يبدا وانت ترد ماشي كده. اما المداراه، المداراه معناها اداريه يعني لا اظهر ما في نفسي كاملا، واخد بالك. المداهنه موافقه على باطل، فالكلام هنا المداراه والمداهنه على حساب الدين، المذموم ان يكون على حساب الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذن له بئس اكل العشيره، رجل اعرابي او في نفاق، فلما دخل بش في وجهه الان له الكلام. رسول ما بينلوش اللي في نفسه مش كده. انا ممكن واحد نصراني بتعامل معاه في امر العمل، مش كل مره اطلع اقول له يا كافر ازاي، يا كافر عامل ايه، يا كافر هات، يا كافر روح، لا. انا ما يلزمني ذلك، هم يعلمون موقفي تماما، بس انا مش كل مره ان انا ايه لابد ان اظهر كل ما في نفسي في كل مره، لكن لا شك ان العداوه موجوده. ماشي. اثنين، فين نمره اثنين؟ ها، نقول وعليكم رد السلام. قال اذا سلم عليكم كيف نقول وعليكم؟ الاشاره زيها، صباح الخير تقول صباح الخير، واذا حييتم بحيه فحيوا باحسنها اردوها. فلو قالك صباح الخير تقول صباح الخير، بس صباح النور تقول صباح النور، ازيك ازيك. هو يشاور تشاور له، تشاورلوش ابتداء. نعم، هو ابتسم ابتسم له، مد ايده مد ايدك، ما تبداش بالابتسام، مد ايده يسلم، مد ايدك يسلم. ماشي. حدود السلطه دي في العمل بس، لكن الوظائف، عشان كده اقول لك مثلا في وظائف سياديه، لا، السياده من وضع الوظيفه نفسه في سلطان، واخد بالك. لكن ده بيقول لك اعمل دي وما تعملش دي، لكن لو شتمه مثلا يروح جاي يعمل له محضر مثلا يعني. ايوه عبد الله. برضه يجوز، لان انا مصلحتي في الشراء اكتر، وليس غرضي ان انا اعاون الكنيسه. اللي بيشتري عشان يقوي اقتصادهم علشان يبقوا احسن مننا، يبقى ده والعياذ بالله ناصح لهم، بدخل في الايه، في المعاونه والقيام بالامر. زي مثلا في بعض البلاد يقول لك مسؤولين عطوا الدوله الفلانيه الصفقه الفلانيه انقاذا للاقتصاد، يعني مصلحه، يعني يخفضوا لهم اسعار البترول عشان امريكا عايزه كده، يبقى مش مصلحتنا بدور عليها، بدور على مصلحه الايه؟ الكفار. ايوه الرابع. صح، الافضل يشتري المسلم عشان ما ابصش في وش الكافر. نعم صح، ونفع المسلم. ها، للاتعاظ اذا كان رايح يتعظ. نعم، ويدخل باكيا. نعم، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين. واحد مثلا يعني مثلا لا، ازاي؟ هو ده بالظبط كده، هم عملوا حق انا اساعدهم في باطل؟ هم اعانونا على ان نعبد الله، يبقى الرد الحق ان احنا نعاونهم على ان يعبدوا غير الله؟ لو هم شاركوا فيه، لو هم عايز يبنوا مسجد، يبنوا مسجد، بس انا ما اقبلش هداياهم اللي غرض منها الموالاه، اللي غرضها ان انا اروح ابني كنيسه معاهم، يبقى اقول لهم لا مش عايزين. الصلاه في المسجد اللي هم بنوه، هم بنوه كله يعني، هو في حد بيعمل كده؟ هم عاونوا فيه ممكن. لو انا عارف انها مش حلال خلاص ما اخدهاش. حكم ان تشبه بالعصاه في معصيتهم وهو يعلم، ولكن ما تشبه بهم في اللهو والمزاح يبقى عاصي زيهم. ذكرت إزالة لندن أنه في زيارة باب الفاتيكان إلى فلسطين الأرض المحتلة أزيل شعار نجم الدود حفاظا على اختلاف عقيدة النصرانية، غاضب لذلك بعض اليهود المتعصبون. أنا أشك أن هذا حصل. نعم. لا، عملي محتمل، بس لو هي على شيء شكل تحية يبقى لا يجوز. ازاي الشغل كويس؟ حلو قوي. ازاي الشغل ده؟ لو هو برضه ان انا مثلا بطلب الامر دوت ان انا هعمل المعاملة الحسنة ده عمل قلبي، البغض عمل قلبي، المعاملة الحسنة على قد المعاملة بس، أكل وشرب مش لا لا، الأمر ده حسب الأحوال. لما يجي يتكلم في الدين لابد أن يظهر له البغضاء. نعم نعم، حقيقة الزواج الكتابية في تفصيل أكتر من كده، بس أنا ذكر العنوان بس. الزواج الكتابية شرط أن يكون في بلاد الإسلام، ما يكونش في بلاد الكفر، ولا شك أنه مكروه. حكم سماع الأذان أثناء المحاضرة وعدم التلبية. لا، ردد الأذان، ردد الأذان، لأنه مش هياخد النص دقيقة. حكم الاختلاط في المحاضر والمحاضرات والسكاشن منكر من المنكرات، لأنه مختلاط مليء بالتبرج والفساد. فإحنا نحاول نبتعد عن أماكن تجمع الفتيات المتبرجات. يجوز الاستعانة بالكفار في إمدادنا بالأسلحة والمعدات؟ نعم بلا شك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ استعارة من صفوان بن أمية وكان كافرا أدروعا في غزوة حنين. يجوز الاستعانة بهم في جيش المسلمين؟ الراجح لا، على خلاف معتبر في ذلك. أما على اعتبار أنهم يعيشون على الأرض التي يدافعون عنها، لا، إحنا بندفعش عن أرض، إحنا بندفع عن إيه؟ عن دين، الأرض التي قام عليها الدين، وإلا إحنا لن نستعين المشتر. نعم، إن الأرض لله. كيف يصل المجتهد إلى درجة أنه يثاب لو اجتهد في مسألة مع أن ما من حوله من العلماء يخالفونه؟ إذا اجتهد لازم يكون محصل أدوات الاجتهاد وعنده أهلية الاجتهاد، فإذا فعل ذلك وبذل الوسع فهو معذور. كونهم يخالفون بس ما يكونش إجماع، لو إجماع يبقى لا يجوز أن يتبع أن يخالفهم. السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة اللي فيها عطور بالكحول، العطور بالكحول دي نجسة عند الجمهور العلماء، يجب أن تغسل. متى تزول شبهة القطبيين في المشتبه فيهم؟ ما ظنش أنها هتزول، إلا أنه عندهم تزول يعني بالالتزام، لازم يلتزم، وإلا فهو إذا ما كانش ملتزم بتكفير الحكام وبتكفير من يعني يطوفون ويعني يغلون في القبور ومن يوالي الحكام، يبقى مش هتزول الشبهة عنده، يبقى على الأقل يفضل مشتبه فيه. إذا كان الأستاذ في الجامعة يهنئ النصارى في أعيادهم ويهدد من يتحدث على كفرهم بالفصل من الجامعة وبحجة دعوة المحافظة على الأمن وعدم حدوث فتنة، حكم فعل هذا الأستاذ؟ ارتكب ضلالا مبينا، ولو اعتقد أنه يعني أنهم ليسوا كفار فقد كفر زي ما وضحنا، واجبنا على ذلك أن احنا نسمعش كلامه. ولا وده ايه اللي ناخد الامن لما اعتقد ان فلان كفر وانتوا ضربته وانا قلت لكم استبيحوا دمه؟ ده انا بالعكس، ده انا بقول يا اخواننا لابد من مراعاه الايه، العدل الذي شرعه الله عز وجل. فاحنا يعني احنا الشرع الذي يلزمنا بعدم يعني انتهاك حرمات المستأمنين. حكم من يقول لا فرق بين الدين والديمقراطيه، توضح له يعني ايه ديمقراطيه، ان معناها في لفظها حكم الشعب، ويوضح أصل تشريعها في الثورة الفرنسية ومبادئ الثورة الفرنسية ومبادئ الغربية. يقول لابد أن نتصدى بالحسم ضد قيام دولة دينية رجعية تدعي الحكم باسم الله بغير باسم الله بغير الحكم باسم الناس. نعوذ بالله، لما قال في الأهرام نعوذ بالله من الضلال المبين. لابد أن تكون الدولة دينية تلتزم بشرع الله عز وجل. عقد الزواج ده عقد لابد من ولي بشروطنا احنا. البلاد الان البلاد فيها يسمى معنى الاسلام ومعنى الكفر. انا حتى من اول وانما كان ده كلام مين بقى؟ كلام نظاميه بيقول إنما تنازعوا العلماء في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، بمعنى أنه هو القادر استدلال المجتهد ما ينفعش يقلد طالما أنه يقدر يوصل للحق بنفسه، وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه، يعني ممكن ما يعرفش يناظر عليه. فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، يعني هو يعرف يلتزم بالدين في نفسه بس ما يعرفش يدعوهم كويس كويس كده، ما يعرفش يناظرهم على كفرهم، فبيعمل اللي يقدر عليه. لا مش ده خالص. لما اسيس يطلع لهم باسم الاب والابن والروح القدس يبقى بيقتل الكفر. لما يطلع يلبس الصليب قدامهم ويمسكه يبقى بيقول بالكفر، بخلاف يعني لا يجوز ان يكره على ذلك. لو هيكره ايوه ماشي، يبقى ساعتها ما يبقاش اختيارا قدام الناس. هل يعتبر لبس الجينز والبدل والكرافات من تشبه الكفار؟ هم يعتبرونه كذلك، الكفار يعتبرونه كذلك. بعض الناس يرى جواز الاحتفال بعيد الميلاد، يقول عيد ميلاد عيسى العبد الرسول النبي وليس الرب، كذلك القيامة. القيامة بقى تجيبها ازاي؟ تجيبها ازاي اذا كان هو بيعتقد انه صلب يوم الخميس وقام من الاموات؟ وبعدين ده كنا بنقول لا يجوز الاحتفال بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من ابطل البطل. وبعدين هما بيحتفلش بعيد ميلاد العبد الرسول، فهو بيحتفل بعيد ميلاد الرب الاله. يبقى انت تقول له كل سنه طيب، ايه بقى يعمل بقى حفل، يعمل حلاوه في يوم عيد الميلاد، ومع ان ده لا يجوز. هذا كلام باطل، والرد عليهم ان ده دخل في التشبه. دارت مناقشه على الاستاذ بركات بيني وبين احد الاشخاص حساسه النقاب انها ليست من الدين، كان الرجل اذا حضرت امراته امراه منقبه فهو لا يعلم اذا كانت تحت النقاب امراه ام رجل. يا سلام. يقول كما قرات في احد المجلات في تفسير ذلك ادنى يعرفنا فلا يؤذين، انها شرعت لان فيما مضى كان الامام لا يرتدين النقاب، فاوجب القران على الحره لبس النقاب لان الاماء كنا يفعلن بعض الفواحش، كان النقاب مجرد تفريق الامه عن الحره. الرد على الشبهه في كتاب الشيخ محمد اسماعيل بتاع بل النقاب واجب، بل النقاب واجب، هتلاقي ردود كويسه. شراء البيبسي كولا والكوكا كولا فاكل الكنتاكي والماكدونالدز ما حكمها؟ ليست بمحرمه، هي ليست بمحرمه، وان كان يعني هم وجود المحلات دي اصلا هي عندهم تدعيم للاقتصاد يعني، لكن هي في الحقيقه ماكولات. لا لا ده كلام فارغ ده. لا اله يا راجل ولا مكه ايه ده كلام فارغ يا راجل، ده ناس مرضى نفسيين اللي اخترعوا الكلام اللي بيقول عليه ده. كل يتخيل اي شبهه كده، ده دي الحق دي البتاع دي شكلها كده. لا وحد هيجيب اصلا مرايه كل مره عشان يقرا ايه؟ عايز تبعت واحد له رساله ويعني ايه لا محمد لا مكه؟ ده الكلام له معنى اصلا؟ هو يعني ايه لا مكه؟ انت قلت لا مكه بقت مكه اتلغت، لا واشنطن نسي. لو واحد قال كده الناس قال كده حطه مش كده؟ لو واحد قال كده الناس هتضحك عليه، واخد بالك؟ لان فعلا واحد قال لا مكه، ايه لا مكه؟ واخد بالك؟ هل محمد صلى الله عليه وسلم ده هيخفى على الناس؟ ده كلام فارغ يا راجل، ده دعك من هذا. ها؟ خواء فيكس. الناس فعلا مش فاضيه غير الكلام ده. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هل المقصود الذين يقاتلون بعيني؟ لا، العموم المسلمين سواء مني أو من غير من قومي أو من غيرهم قطعا. يعني الروس بيحاربونا احنا دلوقتي، طالما بيحاربوا ليه؟ الشيشان الصرب حاربونا وما زالوا يحاربونا طالما حاربوا المسلمين في البوسنة. الهند بتحاربنا طالما هي حاربت المسلمين في كشمير. روسيا ايه؟ الشيعة. مين دول؟ الروس مش اعتبروا اهل كتاب؟ ليه؟ عشان ايه؟ منهم ملحدين ومنهم اهل كتاب. لا يجوز، وحتى لو كان بيع وشراء ما مش مشكله، القضيه مش قضيه البيع والشراء، القضيه قضيه ان احنا نقول احنا نحرص على وحده اراضي روسيا، واخد بالك؟ نحن ضد الانفصال عن روسيا، اهو ده بقى عداوه للمسلمين. لو واحد مصري شتم مسلم خطا عفا عن مسلم، لا ما يجوزش سبه حتى لو كان يستحق عقاب معين، بس ما يجوزش سبه. سيدة جار لنا حينما أخبرناها بأن هناك من النصارى ما اثنين نصارى أسلموا وأشهروا ذلك، فقالت ليتهم ظلوا على دينهم ولو كانوا يهود حتى إيه؟ حتى أفصل من معاشرتهم. أعوذ بالله. حتى أفضل من عشرتين من المسلمين. واشتهر عندها محبة النصارى، وقالت أيضا إنها دلوقتي النصارى إنها لو كانت مسلمة لكانت كذا وكذا، وسبت. أعوذ بالله، هذا الكلام كله ردة والعياذ بالله. الثلاث كلمات انصحوها، كرروا النصيحة لعلها تتوب إلى الله. الأخ بيقول نرجو تحذير الإخوة من التكفير خوفا من يستغلوا مقدمات الكلام لنتائج معينه ويكفرون اشخاصا بعينهم، رغم ضعف الاخوه في اقامه الحجه. قطعا ده كلام مهم جدا. احنا قلنا تكفير المعين ده عايز ايه؟ عايز مجلس قضاء او مجلس علماء، ماشي كده، علماء مجتهدين يشوفوا الامر ايه هو اللي ايه اللي يثبت فيه الامر، او قضاء شرعي. نفس الكلام، ما الحكم في من يقول ان الفراعنه كفره لكني احبهم لانهم مصريين وانهم كانوا متقدمين علميا وايضا حضارتهم؟ الكلام واضح في ان هذا يقول رغم كفرهم احبهم برضو، والعياذ بالله. اما انه يحب تقدمهم انهم كانوا متقدمين، يحب اتقانهم للاشياء، فمثل هذا قل له بس لازم تبغض كفرهم. زياره المعابد الفرعونيه ومزارتهم ان تدخلها باكيا فنعم، والا فلا تدخل على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكيا. بيقولوا بناء مجمع الاديان ان في شيخ قال ايه يعني مجمع الاديان، ايه المشكله؟ والعياذ بالله، نعوذ بالله، هذا ضلال مبين والعياذ بالله. ان مجمع الاديان ده هو مش بس مجرد كنيسه ومسجد، ما هو ممكن الكنيسه تبقى جنب المسجد. الامر ده يعني امر ليس ايه بممتنع ان يبنى مسجد جنب الكنيسه، لكن ده رمز الى وحده هذه الايه الملل. نعم، مش احنا علمنا كنيسه صح؟ والله جزاك الله خير. هل يلزمنا قول من ان من مات على النصارى او اليهود او اي كافر مخلد في النار؟ طبعا نقول من مات على ذلك فمخلد في النار باجماع المسلمين. ما انا اعرفش بقى هم هو مات على ايه ساعتها، لكن انا اطلق الحكم ولما عدي اعامله كده اقول ابشر بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار، تبين لنا انه من اصحاب الجحيم. إذا كان المهاجر غير متمكن من إقامة الدين ليس لإكراه وإنما كثرة الفتن الشهوات وذهاب الصالحين، هل عليه الهجرة؟ نعم. أم الأمر يكون من إصلاح نفسه وليس على هجرة؟ لا، إذا ما كانش قادر إقامة الدين يبقى يهاجر. أحسن طول. لو كش الكفار في من المسلمين ماذا فعل المسلمون؟ أيقتلونهم أم ينتظروا إظهار تبرئتهم وحينها قد يخدعهم فيقتلهم؟ لا، طالما هم تحت راية كفر يقتلوا، واللي هيقتل يقتل بقى هو راح حسابه عند ربنا. احنا كلام الناس كتير قوي بقى في الموضوع ده، واحنا حطينا القواعد. استاذ بقى واحد يظن نفسه بيقيم الصلاه ويقول علماء الازهر يوالون النصارى وهم يلعبون عقيدتهم فلا بأس، اعتقد الالتزام والملتزم والملتحين صوره للتطرف. انت بتجيب له ايه وحديث، انت مش بتكلمه على حاجه، انت بتوضح له ايه وحديث. وبعدين كلمه لا بأس يعني ايه؟ لا بأس من ولاته رغم كفرهم. وضحت الكلام بالتفصيل اكتر. الحاجات اللي احنا وضعناها ما ينفعش بقى اهملها في الاسئله بقى، يعني او في الرد على السؤال. هقول لك ثاني التفصيل اللي احنا قلناه، يحبهم لكفرهم بيصحح مذهبهم، يعني ايه لا بأس؟ لازم يفصل. طب ما نكلمه. يبقى ده بقى مش قضية ان هو بيصحح مذهبهم، معلش. طب ماشي، موضوع ده نجيب له الادلة بتاع الاعياد، ان رؤوس الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، انا علي ان انا ان شاء الله ما يسمع ما قبل، انا علي ان انا اقول له قال الله وقال الرسول. كونه يقول لي ما تجيبليش خلاص انا مالي. طبعا انا اقيم عليه الحجة بقال الله وقال الرسول بعد كده. كونه ما يرضاش بيها هو حسابه عند ربنا. ليس هناك، أليس الفرق بين عدم الحب والبغض؟ صح صح. طب ايه المشكلة بقى؟ اي عدم الميل الشيء لمعين غير بغض هذا شيء. الواجب ان انا لا احب الكفار وان انا ابغضهم، عشان قلنا ترك الولاء المحرم ووجوب البراء الواجب. ها؟ لا مش لازم. ممكن انا اللي في الشارع دول ما اعرفش ولا بحبه ولا ببغض، بس واجب عليا المؤمن احبه والكافر ابغض وما احبوش. حكم من يعمل في بناء الكنائس عمل محرم، عمل محرم، يكون بياكل عيش يبقى ياكل عيش حرام، لان هذا بناء ما يعمل في غير الله. حكم اهل النبي صلى الله عليه وسلم من الاسلام امثل امي وابيه ومن عاصرهم. المساله دي الراجح فيها انهم ماتوا على الكفر والعياذ بالله. يقول الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى. وسكت. نرجو توضيح الآية. نكملها. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. دول هم قبل ما يسمعوا القرآن أقرب الناس مودرين. زي النجاشي قبل ما يسمع القرآن كان بيستقبل الصحابة استقبال طيب، لما سمع القرآن بكى وقال لا يزيد عيسى على ما ذكرت مثل هذه ولا حتى زي ذي. هو عيسى زي ما انت قلت وآمن عندما تأتوا القرآن، لكن تطبع الآية دي على من يسمع القرآن فيكذبه ويسمع الرسول فيكذبه يسمع بالرسول فيكذبه ويظل على شركه بالله، يبقى فين آمنا فاكتبنا مع الشاهدين؟ يبقى ده دخل في قوله عز وجل لقد إن الذين تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يبقى النصارى اللي بيقولوا أن الله تعالى ثلاثة من الذين إيه؟ أشركوا. إذا قام الإنسان بعد الفجر بكثير مثل الساعة العاشرة هل يصلي سنة الفجر أو لا؟ أم يبدأ الفرض؟ والله هو نايم غصب عنه ولا نايم باختياره؟ إذا نايم غصب عنه يبقى يطلع يصحى قصدي يصلي السنة وبعدين يصلي الفرض. أخ أثبت على أخيه الحجة في كفر النصارى وعدم مصاحبتهم والعمل معهم ومع ذلك عاند. لا، في فرق. عاند بإيه؟ في إنه مشغلش معهم؟ مين قالك إن العمل معهم أصلا حرام؟ ده يدل إن أنت ما أقمتش حجة ولا حاجة، لأن أنت كايف ده ما غلط، ممكن يشتغل معهم. العمل معهم دي هنجيبها، هنجيلها إن شاء الله. البيع والشراء والإيجارة جائزة. أنت منين بقى يبقى أنت واضح إن أنت ما أنتش عارف المسألة أصلا؟ اما كفرهم فنعم، هو عاند في كفرهم يعني بعد ما وضحت له اعتقادهم والايات قال لك لا مش كفره، ولا هو راح يشتغل معاهم برضه؟ فالكلام يحتاج الى تفصيل. يقول نريد زياده البغض في قلوب الكفار. شوفهم بيقولوا ايه على ربنا وبيعملوا ايه في المسلمين وانت تبغضهم تلقائيا. بيقول انا مسافر لامريكا، ايه نصيحتك؟ ما تسافرش. هل يجب علينا تعلم عقيدة النصارى الشبهاتين الباطلة بدعوات الإسلام؟ حتى لا، ده هو الواجب علينا احنا نعرف بس ما بيعتقدوا عشان نرد على باطلهم باعتقادهم. اما الشبهات الباطلة فمش محتاجين، لانها شبهات اصلا هي متناقضة في نفس كل انسان. القرآن يكفينا. لو شو لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام مع توضيحه يعني لا يجوز بدؤهم بالتحية، لأن التحية إكرام. إذا لقيتهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه، يعني ليس له صدر الطريق. هل يجوز لشخص أن يتساهل في إلقاء السلام عليهم؟ لا. أو الرد بحجة أنه يريد يريه الإنسان يعمل بحسن معاملتهم من غير ما يبدأ بالسلام، يرد عليهم التحية. نعم نعم. آه تحية. يقول لما يكون في مسلمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.